بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور، والصحيح أنه حجة وليس بإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع، فالإجماع إنما يكون من الكل إلى آخره. الإجماع إنما يكون من الكل، وقيل حجة لا إجماع، وهو أظهرها، لأن يكون قول الصحابة حجة. ومتى يكون حجة قول الصحابي؟ إذا وافقه الصحابة رضي الله عنهم. يعني ليس هناك دليل، إذا لم يخالف دليلا ولا يكون هناك مخالف فهم أولى بأن يؤخذ باجتهادهم. نعم. ومن أصول أحمد رحمه الله كما بين هذا صاحب كتاب أصول أحمد، من أصول أنه إذا وجد قولا لصحابي وليس هناك دليل على تلك المسألة، ليس هناك دليل وإنما فيها قول صحابي ولا يعلم مخالف، يعتبره حجة ويقول رأيهم خير لنا من رأينا لأنفسنا. قال: وقيل حجة لا إجماع، وهو أظهرها. وما نقل عن أحمد رحمه الله من أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم لا يدل على أن قولهم إجماع، لأن الدليل قد يكون حجة وليس إجماعا. أما ابن القيم رحمه الله فيقول يعني في بعض المسائل نبحث عن مذهب الأئمة المتبوعين، ومذهب الصحابة أولى بالتقديم، أولى بأن يقدم أن يقدموا، فقول أبي بكر أو قول عمر أو قول ابن عباس أولى من قول الشافعي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال فصل، هو من كلامه أو من هذا الفصل منه أو من غيره، في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية، وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم، وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين، وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابع التابعين، وهلم جرى. وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب. وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد، مفهوم الآن؟ كلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب. ما معنى وهذا حكم بحسب الجنس؟ لا يستلزم أن كل من قال هو أفضل من بعد. ده ما هو في الأفضلية، يعني لا يلزم أن القول الذي يقوله صحابي واحد مثلا أن يكون مقدما على قول من بعده إذا وافق من بعده الدليل. نعم. لكن باعتبار الجنس، أي جنس أقوال الصحابة مقدم على ما. قال: كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص شخص، لكن المفضلون في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخر، وهكذا الصواب في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم، فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين. ولعله لا يسع المفتي والحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلد الأئمة ويأخذ برأيه وترجيحه، ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري، يعني هذا لا يليق به. وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني ومحمد نصر المروزي وأمثالهم، بل يترك قول ابن المبارك والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلم وأمثالهم، بل لا يلتفت إلى قول ابن أبي ذئب والزهري والليث بن سعد وأمثالهم، بل لا يلتفت كيف يرتفع، بل لا يلتفت إلى قول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم والسالم وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وشريح وأبي وائل وجعفر بن محمد وأضرابهم مما يسوغ الأخذ بقولهم، بل يرى تقديم قول المتأخرين من أتباع من قلده على فتوى أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأضرابهم، فلا يدري ما عذره غدا عند الله إذا سوى بين أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم، فكيف إذا رجحها عليها؟ يعني لو سوى بين فتوى المقلد لإمامه وليس الإمام ورجحه على قول هؤلاء التابعين، قال سوى بينها، ماذا يعتذر أمام الله؟ كيف إذا رجحها؟ فكيف إذا عين الأخذ بها حكما وإفتاء ومنع الأخذ بقول الصحابة واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لها وشهد عليه بالبدعة والضلالة، إلى أن يشير ابن القيم، يشير إلى كلام من سيفهمه، إلى ما حصل لشيخ الإسلام رحمه الله. يعني مثلا فتواه في مسألة الطلاق، يعني كان كالمنتشر، كان بل قد طبق هذا المذهب ربما الأرض إلا أفراد من الناس، أن من طلق ثلاثا في مجلس واحد خلاص أنها ثلاث، وأن مخالفة ذلك منكر يعتبر. لما جاء شيخ الإسلام في زمنه قرر أن الذي كان في زمن أبي بكر وفي زمن النبي وفي زمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر على ما تقدم، شنعوا عليه وحكموا عليه بالكفر والزندقة. فيقول يعني إذا عين الأخذ بها حكما وإفتاء المتأخرين ومنع الأخذ بقول الصحابة واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لها وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام، هذه التم كلها وجهت إلى من؟ يا شيخ الإسلام، تالله لقد أخذ بالمثل المشهور رمتني بدائها وانسلت، وسمى ورثة الرسول باسمه هو، يعني هو المخالف هو الذي خالف، وكساهم أثوابه ورماهم بدائه، وهذا من هؤلاء يصرخ ويصيح ويقول ويعلن أنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه ديننا، ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغير من الصحابة، وهذا كلام من أخذ به وتقلده، والله ما تولى ويجزيه عليه يوم القيامة الجزاء الأوفى، والذي ندين الله به ضد هذا القول والرد عليه. فنقول إذا قال الصحابي قولا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، وإن خالفه أعلم منه كما إذا خالفه الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم، فليكون الشك الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين. في قولان للعلماء وما رواية عن الإمام أحمد، وصي أن الشك الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشك الآخر لأدلة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فإن كان الأربعة في شك، الخلفاء الأربعة، فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شك فالصواب فيه أغلب، وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب. ثم ذكر مسألة الجد مع الإخوة، قال وإن لم يخالف الصحابي صحابي آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي على جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، إذا اشتهر قول هذا الصحابي وليس من هناك من يخالفه، وقال الطائفة منهم هو حجة وليس بإجماع، قال شرذمة، وقال شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعا ولا حجة، إذن هذا جعله قولي شرذمة من المتأخرين ومن أهل الكلام فقهاء. وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا، فالذي على جمهور الأمة أنه حجة، لا يزال كلام على قوله صحابي. هذا قول جمهور الحنفية إلى آخر ما ذكر المبحث. ثم بدأ رحمه الله يشرع في ترجيح مذهب من؟ الصحابة، وذكر الأقوال والأدلة التي توجب الأخذ بأقوالهم أو العمل بما كانوا عليه. من هنا من هذا الموضع لام الموقعين الخامس 543 إلى آخره 543 إلى آخره، والسادس من أوله إلى قريب من إلى 38 السادس لهذه الطبعة. كلام طويل أشرنا إليه. قال مسألة ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية، قد أومى إلى أن ذلك ليس بشرط، بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع، وهو قول الجمهور. قول جمهور أهل العلم أن انقراض العصر لا اشترط في الإجماع. لماذا؟ لأنه لو اشترط انقراض العصر فإنه لا يكاد انقرض العصر الأول إلا وقد جاء من العصر الثاني من بلغه رتبة الاجتهاد، فينتظر قوله. طيب ينتظر قوله ثم يأتي آخر وينتظر قوله، وهكذا لن ينعقد إجماع على هذا الحال. قال وهو قول الجمهور، واختار أبو الخطاب وجه هذا القول أن حقيقة الإجماع المعصوم تحصل باتفاقهم ولو في لحظة واحدة، والنصوص الدالة على حجية الإجماع ليس فيها القيد بانقراض العصر، ولأنه يؤدي إلى تعذر الإجماع، لأنه لا يكاد عصر ينقرض حتى يحدث من أولاده من يكون من علماء العصر فيتسلسل. وجه اشتراطه احتمال رجوع بعض عن اجتهاده فيؤول الأمر إلى الخلاف، هذا الله أعلم. وقد ذكر الإمام أحمد أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم عتقهن عمر وخالفه علي بعد موته. يعني أم الولد هي التي تحمل من سيدها، ثم إذا مات سيدها عتقت صارت حرة، هذه قال لها أم ولد. حديث جابر في صحيح المسند أنهم كانوا يبيعون أمهات أولاد، وهذا على قول بعض أهل العلم، وجمهور أهل العلم على منع بيعهن بيع أمهات الأولاد عملا بقول عمر رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه وافق عمر في زمنه واستمر على ذلك إلى خلافته، فلما مات عمر رضي الله عنه رجع إلى القول الأول. يعني أن عمر منع بيعهن، فقال له عبيد السلماني مقولة جيدة. الإرواء السادس يا عبد الله، قولك في الجماعة أقرب أو أفضل من قولك في الفرقة. أحكام أم الولد، ذكر حديث جابر، هنا ذكره رواه سعيد المنصور إسناده وصحيح، عن عبيدة قال خطب علي رضي الله عنه الناس فقال شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت أن أرقهن ثم ذكر قال رواه ابن جوزي في التحقيق عن عبيدة وزاد قال عبيدة فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده وفي لفظ عند البيهقي فقلت له رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفتنة والصواب في الفرقة ليس الفتنة رأيك وحدك في الفرقة ما معنى هذا رأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده في الفرقة أنه لما وافق عمر كان الصحابة متفقون أو متفقين ما بينهم خلاف ولا حروب ولما كان علي في خلافته حصل التفرق يعني هو يقصد هذا حصل التفرق حصل قتال معلوم بين الصحابة رضي الله عنهم الإرواء 1778 قال وقد ذكر الإمام أحمد أن أم الولد كان حكم الأمة بإجماع يعني تبقى رقيقة ثم اعتقهن عمر يعني متى ما ولدت اعتقت ثم اعتقهن عمر وخالف علي بعد موته الأثر الذي ذكرناه لكم قال وحد الخمر كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه 40 ثم جلد عمر 80 ثم جلد علي 40 ولولا اشتراط انقراض العصر لما جاز ذلك وأشار في المراقي إلى أن مذهب الأكثر عدم اشتراط انقراض العصر يعني هذه بعض الأدلة التي ذكروا أن انقراض العصر لا بد منه وصل أنه ليس شرط وأنه يكفي أن يتفق المجتهدون في وقت الحكم الذي يقولون أو الحادثة ثم تأجمعوا على حكم ما اعتبر إجماعهم قال وأشار في المراقي إلى أن مذهب الأكثر عدم اشتراط انقراض العصر بقوله ثم انقراض العصر والتواتر لغون على ما ينتحيه الأكثر 611 والبيتين الأولين ذكرنا لكم رقمهما ها؟ وأوجبا حجية للمدني 614 615 وهذا 611 611 قال مسألة إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة خلافا لداود فعنده إجماع الصحابة لا غير هو المعتبر وقد أمر أحمد رحمه الله إلى ذلك وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الإجماع من الأمة معتبر في كل عصر فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر ما معنى هذا؟ وحاصل ما ذكر المؤلف في هذا المبحث أن الإجماع من الأمة معتبر في كل عصر فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر ها يعني الماضي الخلاف يعني في الماضي لا يعتبر في يعني لا يخرق الإجماع الذين عقد في الحكم ولا أيضا يضر في المستقبل ولا والمستقبل لا ينتظر مثلا انتظر قول من يخالف إذن الإجماع حجة في كل عصر يعني إجماع كل أهل كل عصر حجة عليه وعلى من بعدهم قال وكلية الأمة حاصلة بالموجودين في كل عصر، وخالف الظاهرية في إجماع غير الصحابة وأومى إليه أحمد، ويعتبر في الإجماع الغائب للميت. نعم.